قبس من السنة، قبس من السنة. بسم الله الرحمن الرحيم. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أحب الناس إلى الله أنفعهم، وأحب الأعمال إلى الله عز وجل سرور تدخله على مسلم، أو تكشف عنه كربة، أو تقضي عنه دينا، أو تطرد عنه جوعا. ولأن أمشي مع أخي المسلم في حاجة أحب إلي من أن أعتكف في المسجد شهرا. ومن كف غضبه ستر الله عورته، ومن كظم غيظا ولو شاء أن يمضيه أمضاه، ملأ الله قلبه رضا يوم القيامة. ومن مشى مع أخيه المسلم في حاجته حتى يثبتها له أثبت الله قدمه يوم تزل الأقدام. وإن سوء الخلق ليفسد العمل كما يفسد الخل العسل. رواه ابن أبي الدنيا والطبراني، وصححه الشيخ الألباني رحمهم الله تعالى. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في هذا الحديث ذكر صلى الله عليه وسلم من أحب الأعمال إلى الله عز وجل أن يسهم المسلم في كشف كربات إخوانه المسلمين، وحل مشكلاتهم، والإسراع في نجدتهم حينما تحل بهم الكوارث والجوائح. فالمسلم قليل بنفسه، كثير بإخوانه، فإذا خف إخوانه لنجدته فإنه يزول كربه سريعا ويعود إلى حالته الطبيعية وكأنه لم يصب بأذى. وذكر صلى الله عليه وسلم من الأعمال التي يحبها الله تعالى قضاء الدين، فالدين هم في النهار وأرق في الليل، والدين له مساوئ كثيرة، من أبرزها أنه يعطل جزءا من طاقة الإنسان الفكرية، حيث يعمل صاحب الدين فكره في توفير وسائل الحصول على المال ليقوم بسداد دينه، أو البحث عن المخارج للاعتذار من دائنه إذا لم يستطع سداد دينه. فالذي يسارع إلى نجدة إخوانه المدينين فيقضي عنهم ديونهم يكون قد وفر لهم الراحة النفسية التي تزيل عنهم الهم والأرق، ويسهم في إنقاذ فكر مسلم أو مجموعة أفكار من الدوامة التي كانت تعيش فيها، لتنطلق في استغلال الفكر فيما يعود بالنفع على المدينين وعلى مجتمعهم في الدنيا والآخرة. قبس من السنة، قبس من السنة. إعداد الدكتور عبد العزيز ابن عبد الله الحميدي، تقديم حمد ابن محمد الدريهم، تنفيذ ثامر بن عبد العزيز المبدلي.